هذا أيها الإخوة هو الشريط 42 من تفسير سورة آل عمران. ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين، فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء. فإن قال قائل إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا ينفق على أجنبي، بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية، لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ، لأن ذلك من صفات أهل الجنة لقوله والكاظمين الغيظ. وقد ذكرنا أن لكظم الغيظ أسبابا، منها شاكر مر علينا يا أخي. أي نعم الوضوء إن كان قائما يجلس أيضا، هذه واحد، الجلوس إن كان قائما، الاضطجاع إن كان قاعدا. نعم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم الصلاة مفارقة المكان، كل هذه من أسباب كظم الغيظ. ثم إن الإنسان إذا كظم الغيظ مرة بعد أخرى صار هذا طبيعة وسجية، لأنه يعتاد وغلبة نفسه، فيكون له ذلك طبيعة وسجية ويبدأ ولا هم. طيب فإن قال قائل هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير وشر، أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟ الثاني، لأن الأول الذي لا يبالي سواء وجد ما يثيره أو أم لم يوجد، ومن قال له تفضل يا رجل كمن قال له تفضل يا حمار. نعم هذا الذي لا يبالي بهذا ولا هذا ماذا نقول له؟ هذا بليد ولا يمدح على هذا أبدا. لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكثم الغيظ عند وجود الشر، هذا هو الذي يمدح. ومن فوائد الآية الحث على العفو عن الناس، لكنه كما ذكرنا مقيد بما كان أصلح. نعم. ومن فوائدها إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب. وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله، أو يراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ الصحيح الأول أنها صفة لله عز وجل، وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة. طيب فإن قال قائل المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخلق والخالق والمخلوق، نعم قال هذا غير صحيح أصلا، هذا الأصل أصلا هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبه ويحبه، نعم يحبنا ونحبه. يقول هذا غير صحيح أصلا، لا يلزم من المحبة تجانس المتحابين. الإنسان يحب بعض السيارات اللي يركب، بعض البعير الإبل، بعض الدور يحب محبة حقيقية بقلبه. نعم، أليس كذلك؟ يكون عنده قلم مساير ولا ينشف عليه ولا نظيف، يحبه، يجي قلم يؤذيه شقق الأوراق، تجده يكرهه ولا لا؟ يكرهه وربما كسره. نعم، فهذا الدعوة دعوة باطلة يكذبها الحس والواقع، أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. طيب، إذا قالوا إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة أو يدفع عنه المضرة، ماذا نقول؟ نقول هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا وإن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق، لأن الله لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصي. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال العقل لا يدل عليها، العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها، فالجواب عن هذا أولا أن العقل ليس دليلا في إثبات صفة الله أو نفيها، فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها. ونقول من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟ هذه واحد. ثانيا أن نقول هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها، لأن دعواكم النفي في أنه لا يكون محبة لبين متجانسين دعوة باطلة، والشرع قد إيش؟ قد أثبتها، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرت. فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه السمع الكتاب والسنة، فوجب ثبوت المحبة. مش بقي؟ رابعا أن نقول إن العقل قد دل على ثبوت المحبة لله، العقل دل على ثبوت المحبة لله، كيف ذلك؟ إثابة الطائعين يدل على أن الله أحبهم، إذ لا يمكن أن يثيب أحد عقلا إلا وهو يحب، فيكون إثابة الطائعين دليلا عقليا على ثبوت المحبة، كما جعلتم أنتم التخصيص دليلا عقليا على ثبوت إيش؟ الإرادة، ولا فرق بينهما، بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة. ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين، بل هي محبة لإيمانه وعمله، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله صار أحب إلى الله، ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالمدار على القلب والعمل، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله كان أحب إليه، ومن ذلك الإحسان. ومن فوائد الآية الحث على الإحسان. من أين أخذ الحث عليه؟ إن الله يحب المحسنين، فإن كل إنسان يعلم أن الله يحب الإحسان فسوف يحسن ويتقدم إلى الإحسان ويحرص عليه، لأن محبة الله للعبد هي غاية ما يريد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الغاية أن الله يحبك. حتى الذين قالوا أن نحب الله قال طيب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبون الله ولا لا؟ قال يحببكم الله، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله، لا أن تقول إنني أحب الله، هذا هو الشأن. نسأل الله أن يحبنا وإياكم. نعم آدم. بالنسبة قلنا بالنسبة مثلا يكون واحد غدق إيش؟ يعني يكون بالنسبة للغضب يعني قلنا إذا مثلا فلك زوجته أو ضرب أحد أخيه، إذا مثلا لا لا الفعل يؤخذ به، الفعل يؤخذ به، يا باكر تضرب عباد الله تجينا من تقولنا غضبان، لا الفعل يؤخذ به، لا كلام على القول اللي يصدر من لساني هذا لا حكم له، عرفت؟ اي نعم. ايش؟ جواز الصدقه لجميع الناس. نعم هنا وهو كذلك الصدقه لجميع الناس جائزه. هذا ابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدقه اتى بكل مال، لكن لا شروط. يعني من يكون مثل ابي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به، أما إنسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بالعياذ بالله فهذا ما هو صدق. قلنا أن الجنة موجودة في الآن، ومن المعروف أن الأعمال الصالحة تبنى بها الجنة في الذكر والمساجد وكذا، يعني تبنى الآن ما زالت؟ لا هي موجودة، لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، قيعان فرض، وأن رأسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي أصلا موجودة، الأرض الآن موجودة ويبنى فيها يعمر فيها. نعم بدون القدرة يعني سيوقف العجل لازم مفتوحة. نعم. ومن مثلا ضرب أحدا وأخذ منه ما معه من الجرائم وهذا يقول يا أخي ألا أخذه بحقي، وهذا ليس منه عجزه. كيف؟ مثلا واحد ضرب الآخر زي وأخذ معه وأخذ معه. نعم. وهذا رجل المأخوذ منه المضروب المأخوذ منه. قال في حقي هل لا تأخذ؟ لا تؤاخذ. لا تؤاخذ. ما عملت على ذلك؟ طيب هو. يعني عفى عنه من زين. هذه الحقيقة قد ترد علينا. يقول إذا عفى بالنسبة للحق، يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه، اللهم لا تعاقبه، هل يحمد هذا ولا لا؟ نعم يحمد، لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمد على هذا، أما في الآخرة ربما يحمد. لاحظ هذه على كل حال سؤال مهم هذا، يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان، لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر، أليس كذلك؟ تدخل الموضوع أيضا، حتى يمكن ما يحتاج الستر، يعني ربما لا نستثنيها أيضا. ما وضحنا قبل، ها؟ قبل ما وضحنا نعم قبل قد يرث بها أشكال، لكن ممكن أن نقول إن عفوه عنه في الآخرة يعني قوله اللهم لا تؤاخذه بما فعل بي هذا عفو مع القدرة، لأنه في الآخرة قادر على أخذه منه. واضح؟ شيخ نعم خالد صلى الله إليك. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، نعم، ما يدل أحسن الله إليك إلى أن الله عز وجل مع الأعمال الصالحة يحب الشخص لجمال هيئته لا يحب الجمال التجمل. هذا النظر الفرد أن الصحابة لما سألوا قالوا يا صلى الرجل يحب أن يكون ناله حسنا وذكره حسنا، ما قال يحب أن يكون وجهه جميلا، قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل. لكن أحسن الله إليك بأن الله لا يحب الشخص مثل المخلوقين بجمال ثيابه أو كذا، إيه نعم. والنعل والثوب يعني في سؤال الصحابة. نعم. من الهيئة. لا هذا عمل صالح. لأن التجمل مأمور به. كل إنسان يتجمل في لعنه وفي ثوبه إذا كان الله قد أنعم عليه هذا مأمور به. يعني يحب الإنسان على هذا. يحب الإنسان على التجمل. يعني يحب الله هذا. أي نعم. هذا معنى. سمع يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بيان أوصاف المتقين الذين أعدت لهم الجنة، قال في بيان أوصافهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخره. وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على استذكار ما سبق من فوائد الآيتين أو الآيات السابقة. يقول الله عز وجل: والله يحب المحسنين. ذكرنا أن فيها دليلا على والله يحب المحسنين في هذين على ايش؟ عندها والله يحب المحسنين في هذين على اول اثبات المحبة لله سبحانه وتعالى يعني ان هذه مرتبة عالية. طيب اثبات المحبة من اين اخذها؟ والله يحب المحسنين فاثبت المحبة. طيب محبة الله عز وجل محمد هل هي صفة من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ من صفات الذات. لو قال لك قائل إنها من صفات الفعل، يعني إذا من صفات الذات والفعل ما الفرق بينهما؟ صفات الفعل يفعل الله عز وجل متى شاء، أما صفات الذات ملازمة. طيب ومحبة الله هذه لازمة؟ لا ليست لازمة. إذن صفة فعل. صفات الأفعال هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب أنكر قوم المحبة إثبات محبة الله أن الله يحب. نعم ما حجتهم؟ أقول ما حجتهم على إنكار المحبة بالمعنى الحقيقي؟ أو الرحمة هذيك. طيب ان العقل يدل عليه، لكن في ايضا عله عندهم غير مساله عله النفي هذه. قال ان الحب يتلقى بين متجانسين، المحبه لا تكون الا بين متجانسين، فلا محبه بين خالق والمخلوق لانها لا تكون الا بين متجانسين. طيب يلا عبد الرحمن. لا ما نرد عليهم، هل في عله ثانيه؟ العقل لا يدل عليها. هذه واحدة. قال النبي أن من يجلب يعني أن الإنسان لا يحب إلا ما يجلب له منفعة أو ينفع عنه مضرة. والله يعني لا ينفعه شيء. يعني لا يحتاج إلى في أحد ولا دافع مضرته. طيب، في علة ثالثة بعد رابعة للعموم، يقولون من صفات الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث فيجب نفيه. طيب، بماذا نرد عليهم عليان؟ الأول أن العقل لا يدل عليها، فبماذا نرد عليهم؟ في الأمور الغيبية يجب أن نرجع إلى النص، من الكتاب ومن السنة. ثم إذا قلنا بالعقل نقول أن العقل العقول متناقضة، يعني معناه أننا لا نقبل أن يكون العقل دليلا للإثبات أو النفي في هذا الباب كذا. طيب، هذا واحد. ثاني محمد، نقول حتى أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر، وهو السمع. فواجب إثباته. طيب، تمام. ثالث، نقول إن المحبة يدل عليها العقل، يدل عليها العقل. وما هو الدليل العقلي؟ العقل عليها أن الله يثيب الصالحون على أفعالهم. أين ثواب العاملين؟ يدل على أن الله يحبهم، وإلا ما أثابهم. طيب، أيضا أن قاعدتهم هذه غير صحيحة، لا أصل لها، إن الحب لا يقال بين المتجانسين. هذا نرد عليهم التعليل الثاني. التعليل الثاني قولهم إنه لا يقع المحبة إلا لا تكون إلا بين المتجانسين غير صحيح. الدليل الواقع. ها؟ الواقع. الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع. ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد قال لما أقبل. لما أقبل على أحد قال إنه جبل يحبنا ونحن. نعم. فوقع الحب مع غير المتجانسين. هذا واحد. والواقع واقع الإنسان يحب قلمة أو سيارته. إيه صحيح، مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا. تمام. طيب، التعليل الثالث الأخ أما حضرت أنت إيه أنت حمد هذه الرحمة حاجة من الإنسان ما يحب أحد الحاجة نقول هذه محبة مخلوق محبة الخالق الإنسان. تمام. بقي عدد التعليل الرابع فهد قال إن المحبة يعني تقتضي الحدوث الحادث، يعني إذا أحبنا الحادث والحادث يقول للحادث، وهذه علة باطلة، لأن نقول إن نرى في المخلوقات من يحب ويكره يعني تقوم بأفعال حادثة وهو قديم وهو سابق عليها. صح. تمام. المهم أن مذهب السنة والجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل ولا تكييف. طيب، ومن فوائد هذه الجملة والله يحب المحسنين بندر الحث على الإحسان، لأن كل إنسان إذا علم أن الله يحب الإحسان فإنه سوف يحسن. طيب، هل يؤخذ من ذلك كراهة الله للمسيئين؟ نعم. أن الله يكره المسيء؟ نعم، لأنه إذا يحب المحسنين يعني يحب المحسنين فإنه لا يحب المسيئين. طيب، وهل يلزم من انتفاء المحبة ثبوت البغض؟ يعني عدم المحبة. طيب، عدم المحبة قد يكون إنسان لا يحب هذا الشخص ولا يكرهه، وأيضا يستلزم الكره. ما أعتقد. هل أنت الآن كل شخص لا تحبه فيعني أنك تكرهه، أو لا تحبه ولا تكرهه؟ الله تبارك وتعالى إذا لا يحب أحد من أعماله، يعني ما هو مقبول أعمال الغير، يعني يستكره. شيخنا، أن إثبات ضد المحبة هو البغض إنما هو صفة لله، والصفات عند أهل السنة لا تثبت باللوازم. وش يقولون؟ يعني بعض العلماء يأخذ من مثل هذه الآية أنه إذا أثبت المحبة للمحسن لازم من ذلك إثبات الكراهة للمسيء، لأن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه. فإذا كانت المحبة مرتبة على الإحسان لازم أن تكون الكراهة مرتبة على الإساءة. ولكن نحن نقول إن الإنسان قد يتوقف في هذه القاعدة، لأن بين المحبة والكراهة مرتبة. ولكننا إذا تأملنا الأدلة وجدنا الله يقول الله لا يحب الظالمين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، فهنا لا شك أن نفي المحبة ليس معناه أنه لا يحبهم ولا يكرههم، بل إن المراد بذلك أنه يكرههم، هذا هو المعنى. ولولا ذلك ما كانت مثل هذه الآيات وعيدا على الظالم والمعتدي. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. والذين، الواو هذه حرف عطف، والأصل في المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، ولكن المغايرة قد تكون في المعنى، قد تكون في المعنى، وقد تكون في الصفة، وقد تكون في اللفظ، وقد تكون في الذات. فلا يلزم من المغايرة إذا قلنا إن العطف في المغايرة أن يكون مغايرة في الذات، بل قد يكون التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى. فإذا قلنا قدم زيد وعمر، فهنا العطف اقتضى المغايرة في الذات، لأن هذا غير هذا لا شك. وفي هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة، الخلاف المغايرة بالصفة، فهي كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هل الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الله ولا غيره؟ هو الله، لكن هذا عطف صفة على صفة. التغاير في اللفظ مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا. المين هو الكذب، ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين. ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذبا وكذبا، إنما يأتي كذبا ومينا، لابد من تغاير في اللفظ. التغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفة، قريب من التغاير في الصفة. فالذي معنا الآن: والذين إذا فعلوا فاحشة، من باب تغاير الصفة. طيب، من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فاحشة هي ما يستفحش شرعا أو عرفا، مثل الزنا، فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية، واضح؟ كذلك اللواط فاحشة شرعية وعرفية، قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. كذلك نكاح ما نكح الآباء هو أيضا فاحشة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا نقول الفاحشة كل ما يستفحش، ما يستفحش عقلا أو شرعا وعادة، ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشرع، المرجع إلى الشرع. ولهذا قال بعض العلماء: المراد بالفاحشة الكبيرة، المراد الكبيرة. وقول أو ظلموا أنفسهم، المراد به ما دون الفاحشة، ما دون الفاحشة وهي الصغائر. وعلى هذا فالعطف بين قوله فاحشة أو ظلموا أنفسهم عطف على بين متغيرين، بين متغيرين، وليس من باب عطف العام على الخاص. وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس، لكن المراد هنا التنويع أو ظلموا أنفسهم. وإذا كان المراد التنويع لازم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر. وقولها أو ظلموا أنفسهم، قد يقول قائل كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه؟ الإنسان يدفع عن نفسه الظلم، فكيف يظلم نفسه؟ والجواب عن على ذلك أن نقول كل من خالف أمر الله بفعل محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها، وقد أوصاك الله بها فقال ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله عن قتل النفس وعن ظلم النفس لأنها أمانة عندك. وبالمناسبة قال العلماء إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك، أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك. الدليل أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال يوصيكم الله في أولادك، فأوصى الآباء والأمهات بمن؟ بالأولاد، إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك فقال ووصينا الإنسان بوالديه. وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن نقول وجه كون الإنسان ظالم نفسه أن نفسك عندك أمانة، فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيما حرم الله عليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد إيش؟ فقد ظلمت نفسك. طيب، ظلم النفس هو في نفس الواقع ظلم في حق الغير، لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عز وجل وإما في حق يتعلق بالمخلوق. فإن كان في حق الله فإنك ظالم في حق الله، وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. وبهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسه، وظلم حق الله عز وجل، وظلم المخلوق. وظلم المخلوق لأن كل هذه تتعلق بأوامر الله ونواهيه. ذكروا الله بماذا يذكرون الله؟ باللسان أو بالجوارح أو بالقلب أو بالجميع؟ بالجميع. بالجميع، ذكر الله بالجميع. أما ذكر الله بالقلب فإنهم إذا ظلموا أنفسهم وفعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله، ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب، وذكروا كذلك رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب. تباركم جماعة، هذا ذكر بالقلب. فإذا ذكروا الله بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه، استقاموا على دينه هربا من عقابه. وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه، طلبا للوصول إليه. فذكر الأول من باب الهرب والثاني من باب الطلب، والعبادة بمقتضى الطلب أو العابد بمقتضى الطلب أعلى حالا من العابد بمقتضى الهرب. قالوا لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب وفي حضوره، والهارب ناصح في حضور المخوف لكن في غير حضوره لا يهتم. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، إذن ذكر القلب يكون على وجهين: الوجه الأول إيش؟ ذكر عظمة الله عز وجل وعقوبته، فيستقيم على شرعه إيش؟ هربا من عقوبته. والثاني ذكر رحمة الله عز وجل وفضله ومنته وثوابه العظيم، فيستقيم على شرعه إيش؟ طلبا لثوابه ورجاء له. ذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل لا إله إلا الله، كما يروى عن الشيطان أنه قال: أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فذكر الله لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب، فيذكرون الله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله فيقولون كلمة الإخلاص، وهذه إذا قالها الإنسان مخلصا غفر الله له. وكذلك أيضا ذكر الله باللسان بالاستغفار: اللهم اغفر لي، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو استغفر الله أو ما أشبه ذلك. الذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب والخطايا، ومن ذلك الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك أيضا الصلاة، فإن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فصار الذكر يتناول نعم أو شيء القلب نعم على نوعين. طيب، القلب والثاني والثالث بالجوارح. والذكر بالقلب على وجهين. طيب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ألفا للترتيب والتعقيب، يعني فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم. وتقدم لنا مرارا أن المغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه. وقول لذنوبهم، الذنوب هي المعاصي والآثام، فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام. وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر له. ولهذا قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من هذه؟ اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن الفعل بعدها وقع إيش؟ مرفوعا: ومن يغفر. ثم إن أداة الإثبات جاءت بعدها وهي إلا. وعلى هذا فنقول: من اسم استفهام بمعنى النفي، اسم استفهام بمعنى النفي، ويدل على أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إلا الله. فإذا قال: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام؟ فلماذا لم تكن الآية: ولا يغفر الذنوب إلا الله، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، نعم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، نعم. طيب نريد قوله ولا يغفر الذنوب، وهذه آية جاءت في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله، فنقول لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا بالتحدي، كأن المستفهم يقول ائت لي بكذا وكذا، ائت لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، فيكون الاستفهام هنا دالا على النفي مشربا بالتحدي، نعم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله بالرفع، مع أنه وقع بعد إلا، لأن الكلام مفرغ، كلام مفرغ. وما معنى المفرغ؟ المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، هذا المفرغ. الاستثناء المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، واضح؟ فإذا قلت ما قام إلا زيد فهنا الاستثناء مفرغ، ليش؟ لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت ما قام أحد إلا زيد فهذا غير مفرغ، لأنه ذكر المستثنى منه. وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا مفرغ، ليش؟ لأنه لم يذكر المستثنى منه. وإذا قلت ما رأيت أحدا إلا زيدا فهذا غير مفرغ. طيب هنا من يغفر الذنوب إلا الله، ها؟ مفرغ كيف؟ لو قال الذنوب موجودة، ليست هي المستثنى منه، هي موجودة لكن الذنوب هنا واقع عليها الفعل، والغافر واقع منه الفعل. طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك، لو أنك مثلا أتيت إلى كل اللي في المسجد وقلت أستغفركم من الذنب الذي فعلت، نعم، هل ينفع مغفرتهم؟ لنفرض أن رجلا أساء في المسجد، إساءة محرمة تؤذي المصلين، فجاء فقال أيها المصلون أستغفركم مما فعلت، هل يمكن أن يغفروا له؟ لا، نعم، أن يتعلق بهم يمكن أن يغفر له ما يتعلق به، لكن أصل الذنب ما يمكن أن يغفر له، لأنه يقول من يغفر الذنوب إلا الله. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قوله ولم يصروا معطوفة على قوله ذكروا الله فاستغفروا لهم، على قوله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، معطوفة على قوله فاستغفروا. ولم يصروا على ما فعلوا، يصروا أي يستمروا على ما فعل ويبقى عليه، لأن طالب المغفرة لا يمكن أن يصر، كيف تقول اللهم اغفر لي وأنت مصر على معصيتك؟ هذا سخرية واستهزاء. ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا، فعلوا منين؟ من الفاحشة وظلم النفس، وهم يعلمون. قوله وهم يعلمون يحتمل أن تكون استثنائية، ولم يصروا ما فعلوا يعني أتى بجملة مستأنفة، فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصوا، ولذلك لا يصرون على ما فعلوا. ويحتمل أن تكون الواو للحال،

نعم كثيرة ما لا يقابلها العمل. وقد قال بعض الشعراء: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا؟ لأننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الذين كفروا نعمة الله. ثم إذا شكرت الله فهي قلنا إنها نعمة تحتاج أيضا إلى شكر آخر. فإذا وفقت لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر، وهلم جرا. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم نعم. أحيانا الإنسان يتوب ويعزم أن لا يعود، نعم، بعد فترة يعني يراود نفسه أن يعود، نعم، هل تنتقد التوبة؟ ها؟ تنتقد التوبة في هذه الحالة؟ لا، ما تنتقد، أصر على المعاودة، ما أصر، اللي مصر اللي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل ما أصلح فهذا ليس بمصرفا. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله، ثم أذنب فاستغفر، ثم أذنب فاستغفر، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا، وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. ذكرنا في نعمة أجل هذا الشاهد مات، نعم، كيف يكون خبرا للجنة هذا المقصود؟ كيف يكون خبرا؟ جملة شيء ما يحل خبر. أحسن. لما كانت صيغتها صيغة الخبر، صيغتها صيغة الخبر، صح أن تكون خبرا مبتدا، هي صيغة وصيغة الخبر، ولهذا نقول نعمة فعل ماضي وأجر فاعل، لكن هي المقصود بها إنشاء المدح، مثل بئس. لا لا شيخ، هذا الآية ما تأيد الحديث، نعم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، نعم، لأن قال الله سبحانه وتعالى صدر الآية بمغفرة، نعم، جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة، نعم، فيكون الأول يغفر الله سيدخلهم يعني بمغفرته الجنة، نعم، ثم يجزيهم بهذه الأعمال برفعهم درجات. ظاهر الآية أن الجنة هي الأجر، ظاهر الآية الجنة هي الأجر، لأن ما ذكر في إلا جنات تجري من تحتها النار فقط. آدم، قلنا ما فعلوه وهم يعلمون، يعني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني الجاهل لا ذنب له. إيش الجاهل؟ يعني الجاهل فعل ذنب وهو جاهل فيه، يعني ربنا ما يكتب له. هنا صحيح، واخذنا فائدة، هي أخذنا قاعدة أن الجاهل لا يؤخذ بذنبه وهو صحيح. نعم أحمد. الله في القرآن امتدح الذين يستغفرون ولا يصرون على الذنوب، والذين لا يتركونه بكلية، إيش امتدحهم على الاستغفار وعدم الإصرار عليها لا تركها بكلية. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك بلا محالة. نعم، هل دليل على المقدمات الكبيرة لابد الإنسان يفعلها؟ ما هو على كل حال، لا، يعني معناها إن الإنسان من حيث هو إنسان سيفعل هذا وبقدرته أن يغض من بصره، لكن لا بد لبني آدم من الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون،